كنا عن المسمى. المناكير جمع منكرات، ومنكرات جمع منكر، أي ظلمات بعضها فوق بعض. ذلك لأن هذا النوع من المناكير هو تشبه إما بالكافرات وهو الأصل، أو الفاسقات التي يتشبهن بالكافرات إما جهلا أو تجاهلا، وأحلاهما مر كما يقال.